إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257 87 120 إذاعة برنامج أسبوعي، إخراج دكتور محمد لطفي. انتقلنا نحن وكيل أول نيابة أكتوبر يوم الخميس في تمام 1 ليلا بعد منتصف الليل، حيث وردنا بلاغ من أحد المارة بالعثور على جثة لسائق تاكسي في شارع مهجور داخل سيارته بحدائق أكتوبر. وقد تبين لنا من الفحص الأولي أنه يدعى سميح منسي عبد الرسول من واقع بطاقته، ويسكن في العمرانية الغربية بالهرم. ومن الواضح أن القتل تم بغرض السرقة نظرا لوجود محفظته الشخصية ملقاة على أرضية السيارة وخالية من أي أموال. وقد لاحظنا أن الدرج الموجود بتابلوه السيارة مفتوح، وأن بعض الأوراق متناثرة منه، وأن قراءة عداد التاكسي متوقفة عند رقم 155 جنيه. وجدنا أيضا ورقة من فئة 200 جنيه أسفل المقعد الأمامي. ومن المعاينة الأولى يرجح أن القتل تم من الخلف بكوفية سوداء، مما يرجح أن القاتل كان بالكرسي الخلفي. يتم استدعاء فريق البحث الجنائي لرفع البصمات والتحفظ على مسرح الجريمة، وتنقل الجثة للطب الشرعي للتشريح لمعرفة سبب ووقت الوفاة. صباح الخير يا فندم. أهلا يا مدحت، عملت إيه في التحريات؟ قدرت أجمع معلومات مهمة خلال اليومين اللي فاتوا. زي إيه؟ زي إن المجني عليه عنده مشاكل وصلت للمحاكم مع زوجته الأولى. زوجته الأولى؟ ده معناه إنه متجوز تاني. بالظبط يا فندم، والمعلومات دي عرفتها من المنادي اللي هو بيبيت عنده التاكسي، ومن الحاجة نعيمة السكري صاحبة التاكسي اللي هو شغال عليه. وهنبدأ بمين من كل اللي قلت عليهم دول؟ منادي السيارات هو آخر واحد شافه، وكان شاهد على الخناقة الأخيرة اللي بينه وبين أخو طليقته. أفهم أنه موجود؟ طبعا يا فندم موجود. يبقى يدخل يا مدحت ونسمع أقواله. سليمان عبد الحميد محمد باشا، أنا شغال منادي عربيات على صف معهد فنون مسرحية في شارع خاتم المرسلين. إيه معرفتك بالمجني عليه سميح منسي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، من يومين كان ماشي على رجليه والنهاردة المجني عليه. صحيح الدنيا دي متغطي بها عريان. ياريت إجابة على السؤال. أقول لك يا باشا، بس راجل محترم مؤدب وفي حاله، أعرفه من سنتين تلاتة كده وساكن في الحتة ورا قاعد سيد درويش على طول، وشغال على التاكسي اللي هو لمؤاخذة مسؤوليتي. آخر مرة شفته إمتى؟ يوم ما مات باشا، كنت بحضر له التاكسي في طلعة بالليل، وكان في إيده رزمة فلوس بيعد فيها، وطب عليه أخو طريقته وشدوا مع بعض، وكان صوتهم واصل للقهوة اللي على أول الشارع. عرفت الخناقة دي سببها إيه يا سليمان؟ الفلوس يا باشا. هو الناس بتتخانق على إيه غير الفلوس يا باشا؟ بقول لك البنت عندها مراجعة قبل شهر الامتحان وعايزة فلوس الدروس. وأنا بقول لك أنا سواق مش مدير بنك. ولما أنت عارف كده كان لزومه إيه الجوازة التانية وخرب البيوت ده؟ مش هنخلص من رغي في الحدوتة دي بقى. أنت المسؤول عنها ولازم تتكفل ببناتك، مين هيصرف عليهم غيرك؟ ها؟ ولا عايز أختي تروح تخدم في البيوت وانت هايز في جوازتك ولا على بالك؟ مفيش فلوس يا حسام، واخبط راسك في الحيط انت واختك. بناتك ملزمين منك انت فاهم، والفلوس هاخدها غصب عنك. من الفلوس اللي في ايدك دي. ابعد ايدك عن الفلوس، فلوس تصليح التاكسي يا بني ادم. سيب في ايه يا جدع، سيب. هاخد 1000 جنيه منهم. لا ولا مليم ولا مليم، بقول لك دي فلوس تصليح التاكسي يا جدع، انت مش فلوسي. يا نهار ابيض، اوعى ايدك. برضاك او غصب عنك انا هاخدهم منك يا سميح. هات 1000 جنيه من الفلوس دي. على جثتي يا حسام. انت اللي طلبتها يا سميح. والحد هنا يا باشا كان في عربيه طالعه، سبتهم ورحت احصل غلتي منها. الكلام ده كان في حدود الساعة كام يا سليمان؟ يعني تقريبا 12 إلا ربع في الحدود دي يا باشا. ما شفتش سميح تاني؟ لا يا باشا، لحد قرب الفجر بتاع الجمعة على الساعة 2:30 2:15 كده حسيت بحركة وصوت عربية، قلت أكيد سميح لأن ده هو معاد رجوعه. لقيته الفنان جدع خطاته رسام كده، كان راجع في أوبر من سكان الحتة برضو. من التحريات يا حاجة نعيمة، عرفنا ان المجني عليه سميح كان معاه مبلغ من المال لتصليح التاكسي. ايوه يا فندم، 9000 جنيه لتغيير المساعدين وتغيير الشكمان وحاجات تانية كده انا اصلي مش فاكراها. ربنا يعوض علي ويرحمه وينتقم اللي عمل فيه كده. بقاله قد ايه شغال على التاكسي بتاعك؟ حوالي 2 سنين. كان الأول الإيراد ما شاء الله، هو نعمة في الإخلاص وفي الشغل يا بيه، لكن بعد الجوازة الثانية بدأ يتلاوع معايا. بمعنى إيه يتلاوع؟ الإيراد يعني بدأ يقل عن الأول، أحيانا ينقص 500 جنيه وأحيانا 900 جنيه، وكان يبرر ده كله بالتكاتك اللي أثرت على التاكسيات في الشارع والناس الركيبة. بقى الظروف الحياة معها يعني اهو، خليتها تركب ميكروباصات ومترو، وبدأ يتغير عن الأول وإيده عرفت الطريق الخنصرة من إرادة التاكسي. ما فكرتيش تغيري؟ كنت بفكر في كده بصراحة، لكن قضى ربنا سبق. من التحريات ثبت إن في خلافات بينك وبين طليق أختك المجني عليه سميح منسي، وصلت للتهديد والخناق في الشارع في نفس اليوم اللي اتقتل فيه. لا لا يا سعادة الوكيل، أنا لا يمكن أعمل حاجة زي كده. أنا بصراحة ممكن أكون هددته وممكن أكون مديت إيدي عليه كمان، لكن الموضوع انتهى لحد هنا. يا راجل، ده أنت حاولت تشد الفلوس من إيديه. ما هو مرضيش يديني ولا مليم من 9000 جنيه اللي كانوا معاه. وانت عرفت منين ان كان معاه 9000 جنيه؟ هو قال يا باشا. حصل ايه بينكم بعد الخناقه يا حسام؟ مفيش يا باشا، واحد جه تقريبا من الحته عندهم مسمينه الفنان، هدى ما بيننا وركب معاه التاكسي ومشي. تعرف الشخص ده اللي ركب معاه؟ بقول لحضرتك من الحته عندهم، وسميح كان عارفه كويس قوي، وانا فاكر انه كان بيقول له شايف اللي بيحصل فيها يا فنان. فاكر كنت فين ما بين الساعة 1 والساعة 1:30 يا حسام؟ اكيد طبعا سعادتك، كنت نايم في البيت، انا بصحى للشغل بدري. هو انت بتشتغل الجمعة؟ عايزك يا مدحت تكثف تحرياتك عن حسام اخو طليقة المجني عليه، لاني حاسس ان وراه حاجات كتير وممكن يكون ورا سرقة الفلوس دي. وممكن يا احمد باشا يكون اللي عمله مع المجني عليه مجرد تهديد مش اكتر. اعمل اللي بقولك عليه يا مدحت، مش هنخسر حاجه. الجريمه احيانا بتكون على اتفه الاسباب. هو تقرير المعمل الجنائي لسه ما وصلش؟ لسه. المهم انا كنت عايز اسالك، عملت استدعاء للفنان اللي بيقولوا عليه ده؟ اكيد طبعا يا فندم، ده طلع خطاط ورسام بيقف في شارع عدلي، وفعلا ساكن في نفس منطقه المجني عليه سميح منسي. أنا فاكر إن جت سيرته قبل كده على لسان سليمان منادي السيارات. عموما هو موجود برا واسمه عادل حفظي نصر الدين، بس مشهور في الحتة باسم الفنان. المهنة دي يا فندم وجمال الخط ورثهم عن أبويا الله يرحمه. عندك محل يا عادل؟ محل إيه بس يا باشا، ده أنا ممكن أقعد بالأسبوع ما يدخلش جيبي جنيه. الفن دلوقتي محدش بيفكر فيه، لقمة العيش والتزامات الحياة شغلة الناس كلها. من التحريات عرفنا انك ركبت مع المجني عليه، يا ترى كنت رايح فين متأخر كده؟ كنت رايح اسهر مع مجموعة من اصحابي ساكنين في حدائق الاهرام يا باشا. وفعلا رحت لهم؟ اكيد، حضرتك عايز توصل لإيه؟ بتلمح إني قتلت ابن حتتي؟ في حد ركب معاكم من السكة يا سيد عادل؟ آه، في واحد ركب معانا فعلا مجرد ما طلعنا من شارع اليابان، وأعتقد إنه ممكن يكون من نفس المنطقة لأن شكله ما كانش غريب عليا. تعرفه؟ لا معرفوش طبعا. مين فيكم اللي نزل الأول؟ أنا اللي نزلت الأول يا باشا، ودفعت لسميحة الله يرحمه 155 جنيه. طبعا بما انك اللي ركبت الاول كنت قاعد جنب المجني عليه. ايوه فعلا، والزبون اللي في السكة قاعد ورا. يعني انت نزلت حدايق الاهرام والزبون كمل مع المجني عليه؟ بالظبط بالظبط، ده اللي حصل يا فندم، الله يرحمه ويسامحه. بما انك رسام، تقدر ترسم لي صورة للشخص اللي ركب معاكم توضح لي فيها شكله، لانك قلت انه من نفس المنطقة وممكن يكون هو الجاني؟ ممكن طبعا يا فندم، ملامحه لسه في ذاكرتي، سهل جدا ان انا ارسم له صورة. جميل، اتفضل هجيب لك ورقة وقلم وارسم لي صورة لي. الصورة دي يا مدحت عايزك تلف بيها في منطقة المجني عليه، وتسأل على صاحب الصورة دي، جايز حد يقدر يتعرف عليه ونوصل له. حالا يا فندم حاوم بالمهمة دي. بس كنت عايز أقول لحضرتك يعني إن الفنان ده عليه ديون كتيرة جدا لصاحبة الشقة اللي هو ساكن فيها، إيجار جديد طبعا، ونفس الوضع للسوبر ماركت اللي بيتعامل معاه، باين من لبسه ودقنه اللي مش محلوقة. مش هتصدق يا احمد بالسهوله اللي وصلت بيها لصاحب الصوره. اشكين يا مدحت، عرفت ايه عنه؟ هو عنده دكان او محل حداده ومشهور باسم ليبيا. ايه حكايه الالقاب دي؟ واحد فنان وده ليبيا. ما هبلاش يا فندم. المهم الاخ ليبيا ده اسمه محمد عبد الله الشناوي، ومن التحريات اكتشفنا انه كان واخد سنه سجن في قضيه تعاطي مخدرات وخرج من كام شهر. احتمال كبير يكون هو اللي بندور عليه. لكن انت وصلت له ازاي؟ بطريقة بسيطة خالص، خدت الصورة وطلعت بيها على قهوة في خاتم المرسلين، وريتها للقهوجي، قال لي ده اسمه ليبيا. هو عمل ايه تاني؟ ده لسه ما كملش شهرين ثلاثة طالع من السجن. لا واسمع بقى اللي جاي كمان. كان عليه وصولات امانة لتاجر خردة وسددهم النهاردة. اتمنى تقولي انه موجود بره. موجود يا فندم. بس قبل الاستجواب كنت عايز اعرف التقرير اللي في ايد حضرتك بيقول ايه. بيقول ان الوفاه يرجح وقت حدوثها الساعه 1 ليلا تقريبا بعد منتصف ليل الخميس، وان المجني عليه حصل له فشل في التنفس نتيجه خنق خارجي بالضغط على الرقبه نتج عنه حرمان انسجه الجسم وخاصه المخ من الاكسجين، فحدث فقدان للوعي، وبعدها توقف القلب نتيجه الاختناق، وقد خلف ذلك ظهور زرقة بالوجه والشفتين واللسان وحلمتي الأذن. الله يا باشا، أنا ماشي جنب الحيط وبطلت شرب مخدرات. بطلت؟ كذب خيبة يا باشا، قللت خالص عن الأول. يوم الخميس على الساعة 12 و12 و5 ركبت تاكسي من شارع اليابان، كنت رايح فين في الوقت ده يا ليبيا؟ كنت رايح فين؟ أيوة كنت رايح للدكتور يا باشا، كان عندي ميعاد مع الدكتور. أنت متأكد أنك بطلت مخدرات يا ليبيا؟ دكتور إيه اللي أنت رايح له بعد نص الليل؟ افتكرت، كنت مروح يا باشا. أيوة أنا افتكرت، أنا ركبت التاكسي بتاع الراجل اللي مات ده الله يرحمه. قصدك اللي اتقتل؟ وماله، تجوز عليه الرحمة برضو يا باشا. شكلك هتبات في الحجز وهيتعمل لك محضر تعاطي مخدرات تاني. لا لا لا لا لا يا باشا، لا انا حركز. كنت رايح فين الساعة 12 بالليل يا ليبيا يوم الخميس؟ كنت رايح ايوه كنت مروح بيتي والبطاقة في ايدك اهي، وتقدر تعرف اني ساكن قبل نادي الرماية بشوية صغيرين. لما ركبت التاكسي قعدت قدام جنب المجني عليه ولا ورا؟ هتفرق ايه لمؤاخذة قدام ولا ورا؟ ما انا وصلت المكان اللي انا عايزه ورجعت بيتي. تفرق معانا في التحقيق قعدت قدام ولا قعدت في الكرسي اللي ورا؟ قعدت مش فاكر يا باش، بس اللي انا فاكره اني دفعت 50 جنيه حتة واحدة من شارع اليابان لنادي الرماية. وش معنى دي اللي فاكرها؟ دي فلوس يا باشا، الفلوس تتنسي. سددت منين فلوس الكمبيالات اللي عليك يا ليبيا؟ سددت ايوه، الحاجة كانت عاملة جمعية ولا مؤاخذة وسددتهم عشان ما تدخلش السجن تاني يا بيه. بتفكر في ايه يا احمد باشا؟ الولد ده اللي اسمه ليبيا يا اما ببرشم يا اما ذكي جدا وبيستعبط. انا الحقيقه ميال للوصف الاولاني، مبرشم. انا من ساعتها عمال اراجع في اجاباته بالتفصيل. هو دفع للمجني عليه 50 جنيه ونزل ميدان الرمايه. ها مدحت، انا عرفت الجاني. مين يا فندم؟ الجاني هو والان ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل بـ 257-87-120 إذاعة فقد تفوز بجائزة البرنامج وقدرها 500 جنيه. تسجيل ومونتاج أميرة السداوي. 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي. تأليف فيفيان محمود. إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء، قبل أن نستكمل معكم حلقة هذا الأسبوع من من الجاني، إليكم آخر ما ورد إلينا من أنباء. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمقر إقامته في جدة رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي. صرح بذلك المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي. هنا القاهرة. انتظروا كل جديد من برامج وأغاني وأخبار فقط على الإذاعة المصرية. مع الإذاعة المصرية، أنت أقرب لمصر. ورجعنا لكم تاني مستمعينا الأعزاء، ومعانا النهاردة جريمة عويصة شوية. مين اللي خنق سواق التاكسي سميح منسي؟ عندنا أكتر من مشتبه فيهم، بس لو ركزنا شوية مع التفاصيل وركزنا شوية مع التوقيتات والمسافات هنعرف مين اللي خنقوا في التاكسي. تليفوناتنا مستمعينا 257-92-303 مباشر، و 257-84-124 مباشر، و 257-87-120 سويتش، والداخلي 3202. كمان على صفحتنا، أنا نزلت البوست من شوية على صفحتنا على الفيسبوك، ابعتولنا اسم حضرتك، اسم طبعا الاكاونت بتاع حضرتك، واسم الجاني والدليل. اهم حاجة الاسم بتاع الجاني والدليل على ارتكابه الجريمة. شكرا ليكم، وزي ما وعدناكم الحمد لله في نت النهاردة، هيبقى هيدخلوا معنا في القرعة في نهاية الحلقة. جايزتنا 500 جنيه مش عايزين تروح مننا. معنا سواق تاكسي اتخنق في التاكسي بتاعه، والمشتبه فيهم عادل الفنان ولا سليمان منادي السيارات ولا حسام أخو طليقة السواق أو القتيل ولا الحداد ليبيا. كل واحد فيهم عنده مشاكل وعليه ديون وعنده حاجات عايز يسدها، وكل واحد فيهم عنده مبرر لارتكاب الجريمة. يا ترى من خلال التفاصيل اللي سمعناها، مين اللي خنق سميح وقتله في التاكسي؟ معاكم فريق عمل النهاردة على هندسة الهواء أماني هلال، الإعداد سهى حسن، الإخراج فاطمة حسن، وأسعد بصحبتكم وأتلقى مكالمات حضراتكم عبير صبري. معانا تليفون، نقول ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا استاذة عبير؟ الحمد لله. نتعرف بيكي. أميرة أحمد يوسف. أميرة أحمد يوسف، منين يا أميرة؟ أنا كان لي عتاب عندكم، بس لأن أنا من بعد رمضان مش عارفة أوصل للبرنامج. والله أنا عندي نفس العتاب. أنا لو أنت بتسمعينا، أنا دايما بقول، أنا نسيت أقولها النهاردة، لو سمحتوا من فضلكم أرجوكم نؤثر الآخرين على أنفسنا، لو اتصلنا قبل كده أكتر من مرة، لو فزنا قبل كده أكتر من مرة، ندي فرصة للناس. ودلوقتي في كمان الصفحة على الفيسبوك ممكن تبعتي من خلالها. تفضلي. والله انا بس بحب اسمع صوت حضرتك بغض النظر عن المسابقه. شكرا حبيبتي، اشكرك. منين يا اميره؟ من اسكندريه. اسكندريه، الله، صباح الفل على اسكندريه. اهل اسكندريه، قولي لي بقى، قولي لي اميره، مين اللي خنق السميع؟ هو انا يعني مفكرت كده حد. ايه ايه الصوت قطع؟ يا ليبيا. مين؟ ليبيا. ليبيا ليبيا ليبيا الحداد. طب ليه الدليل ايه؟ لا استأذنك يا اميره، نقف في حته فيها شبكه لان صوت بيقطع. بقول لحضرتك، حضرتك كده سامعيني؟ تمام كده، اتفضلي. بقول لحضرتك، هو الدافع ان هو عنده دين، فممكن يكون هو يعني ده الدافع. ماشي، انا عايزه الدليل. الدليل الدليل إيه؟ اولا هو تقرير الطب الشرعي بيقول ان هو مخنوق، وهو يعني مرضاش يجاوب على سؤال المحقق، هو بيقوله انت كنت قاعد قدام ولا ورا؟ وهو فعلا لو قاعد ورا على كلام الفنان زي ما قال ان هو كان قاعد ورا، فبسهولة جدا ممكن يخنقه من الخلف يعني. فهو ممكن يبقى هو الجاني، دي حاجة. حاجة تانية، ان تقريبا نفس التوقيت اللي حصل فيه الجريمة هو اللي كان معاك التاكسي. وفي حاجة تالتة بقى حضرتك تساعديني فيها، لان انا مش من سكان القاهرة. أيوة. عارفة. بس انا اعتقد يعني ان المسافة دي طويلة، فيعني تديله الوقت ان هو ممكن يعني. وقال له من شارع اليابان لغاية ميدان الرماية ودفع 50 جنيه. هي تالي مسافة على ما اعتقد انها كبيرة، ما تستاهلش يعني المبلغ اللي قاله قليل على ما اعتقد، بس انا مش من سكان القاهرة. بس انا يعني ممكن حضرتك تساعدني الحكايه دي. لا ما ينفعش اساعدك بقى، جواب نهائي يا اميره. لا بس هو فعلا ممكن يكون المحقق شك من النقطه دي، ان هي تكون المسافه فعلا كبيره والمبلغ ده قليل. فهو فعلا يعني قعد معاه توقيت لحد ما عمل جريمته. وان شاء الله خير. ان شاء الله خير يا اميره، خليكي معانا لاخر الحلقه. شكرا لك يا اميره. شكرا حضرتك. شكرا، سلام عليكم. ولسه معاكم مستمعينا، وجائزتنا 500 جنيه وتليفوناتنا 2752-93-2754-184-2757-120 إذاعة ده سويتش والدخلي 3202. مين اللي قتل سميح وخنقه في التاكسي؟ يا ترى هو عادل الفنان، ولا سليمان من نادي السيارات، ولا حسام أخو طليقته، ولا ليبيا الحداد اللي كان راكب معاه في التاكسي؟ لو ركزنا في التفاصيل وركزنا في التوقيتات وركزنا في الفلوسات هنعرف مين اللي خنق سميح. كمان على صفحتنا على الفيسبوك كتبنا لكم البوست، وياريت نكتب اسم الجاني والدليل على الجريمة مش الدافع. كلهم عليهم ديون، وكلهم احتمالية انهم يقتلوا عشان يسرقوا موجودة، لكن مين الدليل القوي ان هو ده اللي قتل؟ ده اللي هنعرفه منكم مستمعينا من خلال تليفوناتكم. ومعنا تليفون، نقول ألو. ألو. أيوة صباح الخير. صباح النور، ازي حضرتك؟ الحمد لله. مين معايا يا فندم؟ أنا صباح فهيم إبراهيم. مين؟ صباح فهيم إبراهيم. صباح فهيم إبراهيم، مدام صباح، أستاذ صباح. أيوة. مين اللي قتل يا أستاذ صباح؟ عادل الفنان. عادل الفنان، ليه؟ ليه حضرتك بتتكلمي؟ لانه هو نزل بعديه ودفع له يعني في الاخر ودفع له 155 جنيه. 155 جنيه. وليبيا نزل قبله نادي الرمايه. مين اللي بيلقنك يا استاذ صباح؟ لا انا سامع حد جنبك بيلقنك بيقول لك الايجابي غششك. طب قولي لي انت منين يا مدام صباح؟ استاذ صباح انا من القاهره. القاهره. طيب يبقى الدليل المسافه والفلوس. ان ده قال له انا نزلت في ميدان الرمايه دفعت 50 والتاني قال له انا دفعت 155. ايوه تمام. تمام تمام. شكرا ليك يا استاذ. شكرا. صباح الفل. الله يخليك. تمام. لسه ما حدش بعت لنا على الفيسبوك. يا ريت فعلنا الخاصية بتاعت ادخالهم في السحب علشان يفوزوا معانا النهاردة كمان بالجائزة. قضية قتل عويصة شوية ولكن في التفاصيل يكمن الشيطان. الشيطان يكمن في التفاصيل. تعالوا معانا نعرف ناخد مكالمة جديدة. ألو. ألو. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا فنانة؟ الله يخليك. إسراء محمد من البحيرة. إسراء محمد البحيرة. الجاني اللي هو الحداد. اللي هو مين؟ اللي هو ليديا. ولا اسمه الحداد. دليل ايه؟ اول حاجة طبعا هو كده كده اصلا قالوا ايه ان مع التحريات قال ان هو كان خارج من السجن قبل كده وسأل اللي هو تقريبا بتاع القهوة او حاجة كده الضابط لما راح يعمل تحريات قال ده حتى سدد ديونه اللي عليه في ساعتها النهاردة. يعني كان عليه دين وسدده. الحاجة التانية ده دليل على ايه؟ يعني انه سرق. مثلا ماشي ما هو كده كده سرق. عايشي معادي. ما هو قال انا الحاجة كانت عاملة جمعية. لا ما عادي. لا لا لا كلنا ممكن نقول اي كلام من ده عادي فاضي. الحاجة التانية وسأله قال له انت كنت راكب في الكرسي اللي ورا ولا لقدام؟ ففضل يتردد. فطبعا ده دليل ان هو ممكن يكون خنقه من الخلف. فده برضو اللي هو خلاص. وقال له انت دفعت كام؟ قال له 50 جنيه. ما هي الفلوس كده كده ايه الواحد لازم يتوجع عليها. فالواحد لازم يفتكر الفلوس. مش معنى انت ده اللي دفع اللي افتكرته والباقي لا. بس فطبعا بالتالي هو يعني من الخلف. شكرا ليك يا اسراء. شكرا ليك. على الصفحة حكورة بيلعليوي بيقول صباح الخير والسعادة على الجميع. الجاني هو الفنان والدليل كلامه. وغير كده قال ركب معاه التاكسي شخص آخر. كمان صابرين رمضان محمد بتقول صباح الخير عادل الفنان لأنه آخر مبلغ الدفع 155 اللي عداد التاكسي واقف عنده. كمان الصديق المحتسب يوسف. الصديق المحتسب يوسف بيقول أحمد شوقي. الأكاونت باسم أحمد شوقي سالم. أكاونت الصديق المحتسب يوسف. الجاني هو الفنان والدليل هو دفع 155 نفس الرقم اللي في عداد التاكسي. وتحياتي لفريق العمل وليكي. شكرا ليك. كمان محمود بيقول الفنان لأنه نزل بعد ليبيا وليبيا دفع 50 والفنان دفع 150. سما سالم بتقول الفنان الدليل انه رايح حداي اكتوبر لكن اللي كان راكب معاه نزل ميدان الرمية وقبله ودفع 50 بس لكن العداد كان عامل قيمة 155 وبالتالي الفنان هو اخر حد كان لسه موجود في التاكسي. احمد حسن السعدي بيقول الفنان لان اخر رقم على العداد 155 وهو قال انا دفعت 155. معانا تليفون نقول الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. تعرف بيك حضرتك عواد سيد عواد. عواد سيد عواد منين يا استاذ عواد؟ من القليوبيه مركز الخنكة. من القليوبيه ايه؟ مركز الخنكة. الخنكة. اهلا بيك. مين اللي قتل سميح يا استاذ عواد؟ هو عادل الفنان. عادل الفنان. النهارده في اجماع على عادل ولا ايه؟ هو عادل الفنان لانه عادل الفنان كان هو يعني هو عارف ان مع السيد اللي هو سميح كان عارف ان معاه فلوس لانه لما حصل خناقه بينه وبين اخو طليقته هو اللي حجز ما بين سميح واخو طليقته وسمع الخناقه. وسمع ان هو معاه فلوس وشاف الفلوس في ايديه. تمام. دي اول حاجه. الثانيه ان هو كان راكب معاه واخر واحد نزل من التاكسي والعداد وقف عند 155 جنيه. والغلطه اللي غلطتها ان هو قال ان انا دفعت 155 جنيه، والراكب اللي قبله نزل قبل منه ما نزلش بقى ما سابوش في التاكسي. فهو دي كان دليل ادانته ان هو اصلا وقع في الكلام ان هو بيقول ان انا دفعت 155 جنيه. والعداد فعلا توقف عند 155 جنيه. شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا استاذ نواف. بسرعة تصلوا بينا مستمعينا على تليفوناتنا 2752-303-2754-184. ومين اللي خنق سميح معنا تليفون والألو. السلام عليكم. وعليكم السلام، تعرف بيك؟ أشرف صلاح. أشرف صلاح، منين يا أستاذ أشرف؟ من قصر العيني. قصر العيني. أنت أول مرة تصل بينا أستاذ أشرف؟ أول مرة بعد 4 سنوات. يا الله. لأني في مخرج يعني ظلماني، فالحمد لله مفيش مشكلة. كنت أنا الوحيد اللي قلت الحل صح من 25 مكالمة، وراح حط مكالمة في آخر مكالمة. مهم يعني ظلم. ما علينا، نفتح صفحة جديدة يا أستاذ أشرف، اتفضل. حضرتك عادل الفنان هو المرتكب الجريمة. عادل الفنان ليه يا أستاذ؟ لأن عداد التاكسي مسجل رقم 155 جنيها، بالتالي فآخر راكب تم استخدام التاكسي، ولكن هو ادعى ان هو او نزل او قبل قبل الاخر. ولكن هناك في الدواسة 50 جنيها ملقى على الدواسة، هذه القيمة دفعها اللي هو الاخر اللي هو كان كان راكب الاول، فده اكبر دليل ان هو لا مرتكب الجريمة لأنه هو آخر من استخدم التاكسي. شكرا لحضرتك يا أستاذ. نشكرك يا سيدتي. منى محمد بتقول الفنان هو الجاني لأنه بيقول أنه نزل حدائق الأهرام وهي بعد نادي الرماية. معاكي منى محمد. كمان وحيد عثمان بيقول الفنان ان شاء الله، علشان هو نزل اخر واحد لان حدائق الاهرام ابعد من ميدان الرماية، وفي التحقيق قال نزل وساب الرجل التاني، وده كذب لان ليبيا نزل نادي الرماية. فاطمة ابو المجد بتقول مساء الخير الجانية والفنان، لان المسافة اطول وليبيا مسافة لنادي الرماية طبيعي، لو هركب تاكسي هركب في الكرسي اللي ورا. الفنان بيكذب لان هو اللي ركب ورا ليبيا ورا، وليبيا ركب من قدام لان هو ركز في ملامحه وهو راكب ورا ورسمه في مخه لرمي التهم عليه، والعداد لازم يتصفر هو الفنان علشان اخر مبلغ 155. فاطمة ابو المجد، انت كنت معاهم يا فاطمة ولا ايه؟ من برا، من شبرا مصر القاهرة. اميرة هانم، اميرة هانم السلام بتقول الفنان علشان هو اخر واحد نزل لان العداد كان عليه 155 وليبيا مشواره تكلف 50 جنيه بس. لسه معاكم مستمعين ومعنا تليفون نقول الو. الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام، تعرف بيك استاذ عبير؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله يا فندم. ممكن نشترك في المسابقه؟ حضرتك مشترك فعلا، اتفضل. طب الله يكرمك. هو بقول عن الفنان هو اللي... لا، اسم حضرتك ايه الاول؟ محسن محمد فتحي. محسن محمد فتحي. أيوة. منين يا أستاذ محسن؟ فيصل يا فندم، جيزة فيصل. فيصل. أيوة. قولي مين اللي قتل؟ عادل الفنان طبعا، هو عصر الخناقة اللي كانت بين سميح وبين أخو مراته، وعارف إن معاه 9000 جنيه، وركب ورا من أول ما ركب وفضل يسايره في الكلام طبعا وكده، وفي الطريق ركب الحداد ليبيا دوت. الحداد طبعا أكيد كان مبرشم ساعتها، مش داريان بنفسه. المهم إن هو نزل في الطريق وعادل كمل معاه، خدوا اول طريق الواحات، لان حدائق الاهرام دي بعد اول تعتبر اول طريق الواحات بحته هاديه كده، وقتله. وبعدين منه من خلال مناقشته للمحقق بيقول ان انا بعد بالاسبوع ما بيخش ليش جنيه، واخد بال حضرتك؟ والعداد طبعا عامل 155، هو وقع بلسانه قال انا دفعت 155 جنيه. لما شاف العداد مصفر على 155 راح دافع ال 155 جنيه. شكرا لحضرتك يا زلمه. تؤمرينا يا فندم. شكرا استاذ عبير. معنا تليفون والألو. ألو. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام، مين معي؟ مبروكة حسن أحمد. مبروكة، منين يا ست مبروكة؟ من القاهرة. القاهرة أحسن ناس. قولي لي مين اللي قتل بقى سميح؟ مين اللي خانقه؟ عادل فنان. عادل فنان لانه دفع لسماح 155 والمحقق قال ان العداد واقف عند 155 وهو قال ان انا ننزل عند حدائق الاهرام. ايوه انما لا حدائق الاهرام يعني الرمايه قبل حدائق الاهرام يعني لسه هو بينزل الاول وبعدين عادل الفنان هو اللي نزل الاخر هو اللي خانقه. شكرا ليك يا حاجه مبروك. شحات محمد احمد بيقول الفنان علشان اخر رقم على عداد التاكسي هو 155 ودفع 155 ورجع باوبر زي شهاده الشاهد. اميره قلناها أميرة هانم قلناها. سلامة محمد بيقول فنان عشان العداد عامل 155. سعيد سلام من عرب الدغرة بيقول الجاني هو الفنان لأن آخر رقم العداد كان 155 وهو دفع 155 ورجع كمان. قال كنت سهران مع أصحابي رغم أنه في التحقيق قال ما دخلش جيب جنيه. طيب إزاي سهر مع لا مش مشكلتنا بقى ممكن يكون عزمينه. محمد عبد الله بيقول هو الفنان والدليل أنه رايح حدائق الأهرام وهو ركب قبل ليبيا وليبيا نزل قبله ودفع 50 جنيه والفنان هو نزل قبل ليبيا قال هو نزل قبل ليبيا ودفع 155 جنيه. طب ازاي الفنان هو الجاني؟ احمد يحيى بيقول حسام اخو طليقته سميح اخو طليقة سميح هو الجاني لان سميح في الشد اللي ما بينهم ما ذكرش المبلغ اللي هو 9000 جنيه اللي هو تمن تصليح السيارة وقال ان الفلوس دي تمن تصليح السيارة وما حددش كام. لا افتكر ان هو حدد. معانا تليفون نقول الو. وعليكم السلام. تعرف بيك معك تامر فضل كامل حلوان. تامر فضل من حلوان. أستاذ فضل. تامر مين اللي خلق سمير؟ اللي خلق الفنان هو اللي قتله وسرق الفلوس. تمام. في كذا حاجة طبعا. أول حاجة ان هو كان عارف ان سواق التاكسي معاه المبلغ ده بسبب ان هو قادر يهدي الخناقة ما بينه وما بين قريبه. تمام. فعارف ان هو معاه فلوس. رقم اثنين هو قال ان هو نزل في حدائق الاهرام في حين ان ليبيا قال انه نزل في ميدان الرماية واللي معروف ان ميدان الرماية قبل حدائق الاهرام فاذا ليبيا اللي نزل الاول قبل سميح قبل الفنان. ثالث حاجة ليبيا قال انه دفع 50 جنيه والفنان قال انه دفع 155 جنيه. اذا الفنان هو اللي نزل ودي بتأكد ان هو نزل وكان اخر واحد مع سواق التاكسي يعني هو اللي قتله واخد الفلوس. اخر حاجة بقى انا عايز اقولها ان لقوا تحت كرسي السواق 200 جنيه معنى كده ان الفنان قال انا دفعت 155 جنيه. فالسواق طبعا هيطلع الباقي للفنان يدهوله. جميل. فهو انتهز اللحظة دي او الفرصة دي والسواق مشغول في انه يطلع الباقي وخنقه فعشان كده 200 جنيه وقعت تحت الكرسي. شكرا ليك يا استاذ تامر. شكرا يا ومعانا تليفون نقول الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معي؟ اميره محمد علي شرابيه. اميره محمد علي شرابيه. اتفضلي يا استاذه اميره. مين اللي قتل؟ اللي قتل عادل الفنان. عادل الفنان. اوكي. مين الدليل ايه على انه قال في التحقيق عادل الفنان قال في التحقيق انا ركبت جنب السواق وواحد في الطريق ركب ورا وانا نزلت قبله ما اعرفش هو نزل فين. اولا هو نزل قبل ازاي؟ هو في حدائق الهرم. حدائق الهرم بعد ميدان الرمايه. تاني حاجه التقرير المعمل الجنائي بيقول ان عداد التاكسي واقف على 155 جنيه وهو اعترف قال انا دفعت 155 جنيه اذا انت اخر واحد نزلت من التاكسي. ثالث حاجه ان اثناء المشاجره هو سلك بين الناس اللي بتتشاجر وسواق التاكسي وعارف ان سواق التاكسي معاه فلوس وهو اللي سرقه وهو اثبت دليل ادانته. شكرا ليكي. شكرا جزيلا يا أميرة. شكرا. بسرعة مستمعين، وقتنا قرب يخلص. ومن الرسائل اللي وصلتنا، عادل مجدي بيقول: الجاني الفنان العداد بنفس قيمة المدفوع 155 حذاء الأرام في ورقة ب 200 جنيه في التاكسي. عادل مجدي من القاهرة. خالد محمود بيبو بيقول: خالد محمود ده عبده سليمان، القاتل هو عادل الفنان لأن العداد كان عالي 155 جنيه، معنى كده أنه لم يتحرك بعدها، في الإضافة إلى أن ليبيا نزل في الرمية، فلذلك حسام كان آخر مش حسام بقى عادل، عادل الفنان كان آخر شخص موجود مع المجني علي. داليا عاشور بتقول: فنان لأنه قال أنه دفع 155 جنيه ونزل حدائق الأهرام، وليبيا نزل ميدان الرمية ودفع 50 جنيه، يبقى الفنان هو آخر واحد كان موجود في التاكسي مع القتيل. ميرفت إسكندر بتقول: جاني هو ليبيا لأنه ملحقش يدفع حاجة، لأنه آخر مبلغ مدفوع 155 نظرية برضو، كان عادل الفنان دفع ونزل وبعدين ليبيا الحداد خرقه. مي دودو منسي بتقول: ليبيا الحداد لأن الفنان نزل قبله ودفع 155، إزاي ليبيا نزل بعده ودفع 50؟ معانا تليفون، نقول ألو. يا صباح العسل. صباح النور، مين معاك؟ ازيك يا استاذه عبيرين؟ عزه عبد العزيز. اهلا بيكي يا عزه. اهلا وسهلا بحضرتك. منين يا عزه؟ انا من الشرقيه. الشرقيه. قولي لي مين اللي قتل يا عزه؟ عادل الفنان. ليه بقى؟ لدليله اخر واحد هو اللي نازل، وهو اللي اتذكر ال155 اللي هو دفعهم، العداد وقف عندهم وهو شاف المشاجرة اللي حصلت بينه وبين أخو مراه أخو طليقته، وهو اللي شاف ده كله، وشاف حط ليبيا صوره بدماغه عشان يبعد عنه الجريمة. راح لك، وهو راكب ورا منه أصلا، راح لك شارد الكوفية على رقبته خنقه. ماشي، شكرا ليك يا عز. سلام يا رب، مع السلامة. توتا توتا بتقول: الفنان الدليل انه رايح حدائق اكتوبر، لكن اللي كان راكب معاه نزل ميدان رمية وقبله دفع 50 جنيه بس، والعداد كان عليه 155، وبالتالي الفنان هو اخر واحد كان معاه وكان بيحاول يبعد الشبهات عنه لما رسم الرسمة. عبد الرحمن محمد بيقول: حسام اخو طليقته قال المحقق الفلوس اللي معاها 9000 جنيه، وسميح ما قالش لحسام انها 9000، قال له دي فلوس تصليح التاكسي. كمان من الرسائل اللي وصلتنا، يوسف أبو حسين بيقول: الفنان والدليل قراءة عداد التاكسي 155 وهو دفع 155 للسواق. ويوسف محمد سعيد من المنوفية. إيمان يوسف بتقول: الجاني هو الفنان لأنه اعترف أنه دفع 155 رغم أن ليبيا نزل بعده ودفع 50 جنيه، وده معناه أنه استناه في الطريق ورجع معاه تاني ودفع له الفلوس وبعدين خنقه وسرقه. وكمان شهادة سليمان أنه رجع حوالي الساعة 3 الفجر، يعني بعد ما خلص جريمته، وده دليل تاني للإدانة. معنا تليفون، نقول ألو. ألو، يا حضرتك. الحمد لله. تحياتي لكل فريق العمل الجميل، ربنا يبارك في حضرتك. مين معايا يا فندم؟ علي محمد يوسفي من شبرا خيمة. علي محمد، انت اول مره اتصل بينا يا استاذ علي؟ لا يا فندم، انا صديق البرنامج من 20 سنه. صديق البرنامج من 20 سنه، ماشي. طب خلاص، ما نتصلش الحلقه الجايه بقى يا استاذ علي عشان ندي فرصه لغيرنا. اتفضل. بس ما اكسبش. مين اللي قال؟ مين اللي خنق سميع؟ اولا هو الفنان. الفنان، تمام. الفنان اولا هو في ظروف ماديه صعبه، ما تخلوش ان هو يركب تاكسي يعني. هو افتعل المشوار دوت عشان هو لما لقى في فلوس معاه، هو اللي يعني افتعل المشوار ده بحيث ان هو ياخده ويموته ويسرق الفلوس. اولا هو راكب لو هو راكب قدام مش هيشوف اللي راكب ويتمكن من رسمه. زي كمان في دايما الرسامين بيبقوا مشهورين ان دايما بيبقوا لابسين كوفية، يعني هما من هوايات الرسامين دايما، اي رسام الناس العباقرة دول لابس كوفية. هو الكوفية دي استخدمها في قتله. زائد ان المبلغ اللي في العداد هو المبلغ اللي هو ذكره في ان هو اللي دفعه، يعني ده دليل اللي هو اخر واحد كان موجود معي. تمام، شكرا لحضرتك يا استاذ علي. شكرا حضرتك. الحدادي بيقول الجاني هو ليبيا لأنه هو آخر واحد كان راكب معاه وكان راكب في الكرسي اللي وراه مما سهله عملية الخنق وقتل وسرق الفلوس وسد ديون. والفنان قال أنه كان راكب من الخلف. وبعدين دليل تاني كان واضح أن ليبيا كان متعاطي مخدرات ودليل إدانته علشان يتوه التحقيق. أحمد فرج بيقول الفنان هو القاتل لأنه قال أنه دفع 155 والعداد كان واقف عند 155. حنين حسين بتقول الجاني هو الفنان. الدليل أنه راح حدائق الأهرام لأنه نزل الحدائق بعد الرمية وانعداد التاكسي عامل 155 ويكون دفع الإيجار والدين اللي عليه للبقال. كمان عادل مجدي بيقول الجاني هو الفنان. العداد بنفس قيمة المدفوع 155 حدائق الأهرام وفي ورقة ب 200 جنيه في التاكسي. عادل مجدي بتهيألي قلناها قبل كده. معانا تليفون نقول ألو. ألو. أيوة تعرف بيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. عاطف جمعة. أهلا يا أستاذ عاطف. إزاي حضرتك؟ حضرتك منين يا أستاذ عاطف؟ اسمع ليه. أهلا بيك وبأهل اسمع. أنت أول مرة تصل بينا؟ لا أنا من أصدقاء البرنامج. أهلا بيك يا أستاذ عاطف تفضل. مين اللي قتل سميح يا أستاذ عاطف؟ عادل الفنان. عادل ليه؟ أقول لحضرتك حاجة. أولا هو أولا معهوش فلوس. تمام. كلنا ما معناش فلوس يا أستاذ عاطف. ربنا أصدرنا على كلنا الحمد لله على كل حال. فازاي هيركب تاكسي هو معاش معاه فلوس؟ ادي القصه. هو شاف المشاجره اللي بيني وبين اللي كان بيتخانق معاه فعرف ان ده معاه فلوس. تمام حضرتك. فركب التاكسي معاه. طبعا ما ركبش قدام ركب ورا. تمام كده حضرتك. لما ركب ورا حضرتك فوق ان في واحد ركب تاني. فهو لو كان قاعد قدام مش هيشوف اللي ورا. ولكن ان هو شاف صورته كامله ففعلا رسم صورته. القصه الاولاني. الدليل التاني حضرتك ان هو نزل قاعد في الاول نزل بدري واداله 50 جنيه. تمام. اما هو كمل معاه واداله ال 155 جنيه اللي هو موجودين في ليه في العداد. هو بيديله 200 جنيه حضرتك وقعت منه وراح خانقه وخد منه فلوس. فهو ده الدليل ان هو فعلا العادل الفنان مرتكب هذه الجريمه. ما شاء الله ما شاء الله. يعني مخيله دراميه واجراميه فظيعه. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. شكرا, شكرا جزيلا. الله يخليك. دي كانت اخر مكالمه وصلتنا لحل الجريمه النهارده. تعالوا بينا بقى نعرف من وكيل النيابه ورئيس المباحث مين اللي خنق سميح. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. في ايه تاني يا فندم؟ الصورة ما كانتش واضحة. عايزينك ترسم لنا صورة تانية. صورة لواحد خسيس وما عندوش ضمير. واحد لعب بيه الشيطان وخلاه يقتل ابن حتيته على مبلغ تافه 9,000 جنيه. الكلام ده مش حقيقي وانا ارفض الاتهام ده. ترفضه تقبله؟ احنا بتحكمنا ادلة. وايه هي الادلة اللي حضرتك بتدني بيها؟ المية خمسة وخمسين جنيه اللي انت المفروض بتقول دفعتهم لسميح منسي صاحب التاكسي اللي انت قتلته. وهم فعلا اخر قراءة لعداد التاكسي. يعني انت يا فنان ما نزلتش ميدان الرماية. انت نزلت في اكتوبر وعملت عملتك ورجعت. واللي انت ما تعرفوش المنادي سليمان شافك وحس بيك وانت راجع حوالي الساعة 2:30 بالليل. زيادة في الأدلة بصمات ايديك اليمين كانت على درج تابلوه التاكسي وعلى ورقة الميتين جنيه اللي وقعت من الفلوس. قتلته ليه يا عادل؟ لاني كنت عايز فلوس. كنت عايز فلوس عشان اعيش. وإلا كنت هعيش على الرصيف. قتلته لاني داخل على اكتر من 3 شهور دلوقتي ما جاليش غير زبونين ولا 3. خدت منهم 450 جنيه مديون لطوب الارض. برجع في انصاص الليالي عشان الديانة ما يشوفونيش. وفي الليلة دي شفت سميح كان بيتخانق مع اخو طليقته ولمحت رزمة الفلوس في ايده. كان مبلغ كبير وانا ما كانش في جيبي غير 155 جنيه اللي ما كفوش حق علبة السجاير وسندوتشين فول وفلافل. شفته هو بيحطهم في درج تابلو التاكسي. ساعتها الشيطان لعب بدماغي. ما كنتش عارف المبلغ قد ايه لكن مهما كان كان هيحل أزمتي، هيحل أزمتي مع صاحبة البيت اللي أنا عايش فيه، وهيسدد ديوني للسوبر ماركت والجيراني وصحابي اللي بقوا بيتهربوا مني عشان مطلوبش منهم فلوس. لما نزل الزبون عند نادي الرماية نزلت ورجعت قعدت وراه وقلت له عايز أعمل مكالمة، وطلبت منه نكمل الأول لغاية أكتوبر عشان عندي ميعاد هناك. لما وصلنا لحتة مقطوعة قلت له الحساب كام، وأول ما ميل براسه على عداد وقال لي 155 جنيه كنت محضر نفسي وماسك في إيدي الكوفية السودة اللي كانت حوالين رقبتي، وفي أقل من لحظة كنت لاففها حوالين رقبته وراجع براسه لازقها على الكرسي لحد ما حركته اتشلت وبس، وبقيت برجليا الاتنين في ظهر الكرسي وعمال اشد الكوفية بكل قوتي وهو عمال يفلفص مني ومش عارف يتحرك، اشد لغاية لما شلت حركته خالص. وبسرعة فتحت باب العربية ونزلت منه، فتحت درج تابلوه العربية، خطفت الفلوس، كان فيها رزمة مربوطة بأستك وباقي الفلوس سايبة، وجريت على اول الشارع العمومي ورجعت على طول على البيت. خدوا يا حضرة الضابط وكمل اجراءاتك. مستمعينا الأعزاء، من الرسائل اللي وصلتنا كتير عن طريق التليفون أو عن طريق صفحة الفيسبوك، مستمعين كتير وصلوا للحل الصح والدليل الصح على ارتكاب الجريمة. من بين الرسائل هنعمل قرعة دلوقتي وهنختار، تعالي سو اختاري دول اتنين. يوسف أبو حسين، ده من صفحة الفيسبوك. يوسف أبو حسين هو الفايز بجائزة النهاردة وقدرها 500 جنيه. ألف ألف مبروك، وياريت تبعت لنا رقم تليفونك علشان نقدر نتواصل معك. قام بأداء الأدوار من الممثلين خديجة محمود في دور نعيمة، طارق إسماعيل في دور الوكيل، أحمد خليل الشرقاوي في دور الضابط، مصطفى درويش في دور سليمان، سامي المصري في دور سميح، نادر نور الدين في دور حسام، محمد الخولي في دور ليبيا، وإيهاب بكير في دور عادل. 257-780-120 إذاعة دراما بوليسية، تأليف فيفيان محمود. الأعداد سهى حسن، هندسة الهواء أماني هلال، الإخراج الدرامي دكتور محمد لطفي، والإخراج على الهواء لفاطمة حسن، وسعدت بتلقي مكالماتكم عبير صبري.